من بعدك بعين الكون ضوام، من فقدتك دام عتب عيني سجينا، هكتم جروحي بقلبي ما علم، وانت تدري دام عت العاشق تدينا، وانت تدري دام عت العاشق تدينا. ابتسم لي يوم قابلني وسلم، ابتسم لي وين ولا بين بعينه، ما دار ان القاو بغيابه تألم، واعتراه الحز من فرقع ظنينه، واعتراه الحز من فرقع ظنينه. قال لي وش فيك ساكت ما تتكلم، قلت له الصوت بنبرة حزينة، قلت له الصوت بنبرة حزينة. أنا من بعدك بعين الكون ضوام، من فقدتك دام عتب عيني سجينة، أكتم جروحي بقلبي ما علم، وانت تدري دام عت العاشق تدينا، وانت تدري دام عت العاشق تدينا. جيت اكمل لكن لساني تبلم، يوم اضم يدي في راحة يدنا، قلت هذا علم ولا انا تحلم، انحرج ثوم قالوا هو يمسح جبينه، كل بدنيا يخطي ويتعلم، ومن دمح حزل له ولا ينا، ومن دمح حزل له ولا ينا. صح انا ما كنت ارد ولا اكلم، لكن بروفي بهاليوم نشينا، وانت قدرني والامر الله سهل.